الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. يقول المؤلف رحمه الله: ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به. هذه التراجم بالإشارة، التراجم التي عندكم في النسخ ليست من كلام المؤلف رحمه الله، ليست من الرسالة، وإنما هي زيادة من هؤلاء. في كل طبعة تجد تراجم معينة، زيادة من ناشر أو من غيره. قال رحمه الله: ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به. لما تحدث رحمه الله عن تفسير التابعين، عن أقوال التابعين في التفسير، وذكر أنه يرجع إليها إذا لم نجد تفسير لآية في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة، فيرجع إلى أقوال التابعين لأنهم أخذوا ذلك عن الصحابة في الأصل غالبا، فلذلك يرجعوا إلى أقوالهم، وبالخصوص إذا اتفقوا على معنى من المعاني فيجب الأخذ به. فإن اختلفوا رجحنا بين أقوالهم على ما يوافق اللغة أو القرآن أو السنة أو أقوال الصحابة. ثم قال بعد ذلك: ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به. كثير من السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم كانوا يتحرجون عن تفسير القرآن بما لا علم لهم به، كانوا يتورعون أن يقولوا في القرآن ما لا يعلمون، أن يفسروا القرآن بغير علم، كانوا يتحرجون من ذلك، يتورعون عنه، لأنهم يخشون أن يفسروا كلام الله تعالى على غير مراده. هذا ما يخافون، يخافون أن يذكروا معنى لكلام الله تعالى ليس مقصودا له، يخشون أن يفسروا كلام الله على غير مراد، فلذلك كانوا يتحرجون إذا لم يكن لهم يقين بمراد الله وبمعنى الآية، إذا لم يكن معهم دليل من القرآن أو السنة أو اللغة العربية أو غير ذلك مما يقطعون به، فلا يتحدثون. إذا حصل لهم غير شك ولا ريب لا يفسرون الآية. وسيذكر لك المؤلف رحمه الله آثارا كثيرة تدل على هذا المعنى. لاحظ الآن أصلنا واحد الأصل، شنو هو؟ أن السلف رضوان الله عليهم كانوا يخافون تفسير القرآن بدون علم، فكانوا لا يتكلمون في معنى الآية وليس لهم بذلك يقين علم، إذا ما كانت عندهم علم ويقين لا يتكلمون. وذكر المؤلف رحمه الله آثار كثيرة تدل على هذا الصنع منهم، وهذه الآثار أكثرها ذكرها ابن كثير في مقدمة التفسير، وغيرها ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره. الآثار كلها التي ذكرها الناظم رحمه الله موجودة عند ابن كثير، غالبها عند ابن كثير، وغيرها عند ابن جرير الطبري رحمه الله، وبعضها سنده متصل وبعضها سنده منقطع، ولكن المعنى الذي دلت عليه هذه الآثار عموما ثابت بلا شك، أنهم كانوا يتحرون. وليس المراد بتحريهم أنهم كانوا لا يفسرون القرآن، لا، بل هؤلاء أنفسهم نقل عنهم تفسير القرآن الكريم، وقد سبق ذكر بعضهم، وأقوالهم في التفسير معروفة وكثيرة، بمعنى ماشي ما كانوش كيفسروا القرآن نهائيا، لا، كانوا يفسرون القرآن، فلا منافاة بين تفسيرهم وبين أقوالهم هاته، وإنما المراد بأقوالهم أش؟ أنهم لا يفسرون ما لا علم لهم به، لما عندهمش به علم لا يتكلمون فيه، أما ما لهم به علم فيجب أن يتكلموا. ولذلك المؤلف راه ختم بهذه الفائدة، قال لك أقوال السلف هذه تحمل على أن يتكلم المرء في كلام الله تعالى بما لا علم له به، أما إذا كان له علم به فيجب عليه أن يتكلم. إذا لاحظ عندنا جوج الأمور واجبة، من لم يكن له علم يجب عليه أن يسكت، ومن كان له علم يجب عليه أن يتكلم، مفهوم؟ وسيختم بهذا رحمه الله. قال يذكر لنا بعض الآثار الدالة على هذا الأصل، وهو تورع السلف عن تفسير القرآن وليس لهم علم به، ولعلنا نستفيد من ورعهم أيضا الورع، لعلنا نستفيد من ورعهم ورع عن أن نقول في كلام الله تعالى ما لا علم لنا به. قال: كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال: قال أبو بكر الصديق: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. فجعل رحمه الله قوله في كتابه ما لم يعلم جريمة عظيمة، جعل ذلك جريمة عظيمة، بحيث لا تقله أرض ولا تضله سماء إذا فعل هذا الفعل. إلا تكلم في كلام الله بما ليس له به علم فلا توجد أرض تقله ولا سماء تضله، رحمه الله ورضي عنه. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله وفاكهة وأبا فقال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. إسناده منقطع، ولكن ستأتي آثار أخرى تدل على صحة هذا عنه وعن عمر أيضا. فالشاهد سئل عن قوله تعالى فاكهة وأبا، ما معنى الأب؟ فتورع عن تفسيره وعن بيان مراده. وأيضا ثبت هذا عن عمر بن الخطاب. وليس المقصود بتورعهم هذا تورعهم عن الأب إجمالا ما هو، لا، المقصود عن حقيقته، عن معرفة كنهه، أي شيء هو، ما هو، ومن أي شجرة هو، وأي نبت هو بالخصوص. أما كونه نباتا وعشبا فهذا أمر معلوم من سياق الآية. قال تعالى قبل هذا في سياق الآية: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. فلا شك ولا ريب أنه نبت عشب ينبت في الأرض، ولكنهم يقصدون بقولهم ما الأب يعني ما كنهه، ما هو، من أي شجرة هو، أو ما هو شكله، هذا هو اللي كيسولوا عليه. أما أنه نبت فهذا معلوم من السياق. إذن هذا الأب هذا ما كانش معروف عندهم، هذا النوع من النبات لم يكن معروفا عندهم، فلذلك لم يتكلموا عنه، ما وصفوش، ما قالوش هو نبت بشكل معين بصفة خاصة، لا. وأكثر المفسرين على أنه عشب من الأعشاب المختلفة التي تأكلها الدواب، عشب من الأعشاب المختلفة المتنوعة التي تأكلها الدواب، وصفتها لم يعلمها الصحابة، وبعض المفسرين ذكر لها صفة معينة، فقال هي نبت يشبه القتة، كما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، نبت يشبه القتة. إذن المقصود أنه نبات، ولكن الصحابة ما عرفوش الحقيقة ديال هذا النبات كيدير، الشجرة ديالو كيدايرة، الصورة ديالو كيدايرة، فلذلك لم يتكلموا وليس لهم أثارة من علم. واضح الورع. وقال أبو عبيد أيضا: حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر وفاكهة وأبا، فقال هذه الفاكهة قد عرفناها، فاكهة معروفة كان نأكلها ونشربها ونشوفها بعيننا، فما الأب؟ لم يروه ولكن عرفوا أنه نبات. ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. قال ابن كثير في التفسير: هذا الأثر إسناده صحيح، لو المنقطع، وهذا قال فيه إسناده صحيح. إذا لاحظ سأل نفسه قال فما الأب، وانظر إلى الورع، سؤاله لنفسه ما الأب ليس فيه محذور، ولكن لورعه خشي أن يكون هذا من التنطع، خاف يكون السؤال عن ماهيته وحقيقته خشي أن يكون من التكلف والتنطع، فلذلك قال إن هذا لهو التكلف يا عمر. هذا يدل على شدة ورعهم، هذا هو مقصودنا بهذا الأثر، شدة ورع السلف. كذلك قال عبد الله قال عبد بن حميد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه 4 رقاع. قوله وفي ظهر قميصه 4 رقاع يدل على زهده رضي الله تعالى عنه، ويدل على شدة ضبط الراوي، لأن قوله وفي ظهر قميصه 4 رقاع لا شهيد فيه، ماشي هو اللي بغينا، واش هذا هو المقصود من الأثر؟ المقصود اللي كيهمنا من الأثر: فقرأ وفاكهة وأب، فقال ما الأب، ثم قال إن هذا لو التكلف، هذا هو هذا هو المتن الذي سيق الاثار لاجله. متن الاثار شنو هو؟ انه بغى يخبر لنا، لا بغى يقول لنا عمر كان خليفه للمسلمين وكنا جلوسا عنده وهو الخليفه وقميصه الذي يلبس مرقع، الخميس اللي لابسه مرقع. بل مما يدل على شدة ضبط الراوي أنه ذكر لنا حتى العدد ديال الرقاع، قال لنا أربع رقاع، وهذا كيتسمى في علم الحديث يدل على شدة ضبط الراوي. ملي كيقول لنا الراوي راه لابس قميص وفيه أربع رقاع هذا يدل على قوة ضبطه. إذن هذا الأثر هذا لا شك أنه مضبوط لأن الراوي ذكر لنا حتى الرقاع، ولكن من جهة المعنى كنستفدوا فائدة وهي زهد عمر وهو خليفة للمسلمين، الخليفة وهو من هو ويلبس ثيابا مرقعة، فلا يغير ثيابه إلا بعد أن ترقع برقاع عديدة جدا عاد ممكن يغيرها، ففيه أربع رقاع ومع ذلك يلبسوه رضي الله تعالى عنه. الشاهد فقرأ وفاكهة وأبا، فقال ما الأب؟ سألهم ثم قال إن هذا لهو التكلف فما عليك ألا تدريه. وشوف لاحظ هذه الفائدة، فما عليك، كثير من الناس يسألون عن أشياء لا ينبني عليها عمل، قال لنفسي فما عليك ألا تدريها، أنت ما عرفتيش ما الذي ينبني على ذلك، هل يجب عليك عمل يتعلق به؟ واش كاين شي عمل ديالك أنت أيها المكلف كيتعلق بمعرفة الأب، ما هي صورته، ما هي حقيقته، لا ينبني على ذلك عمل يتعلق به. فلذلك قال فما عليك ألا تدريها، أنت ما عرفتيش ما الذي فاتك. وبهذا يستفيد المرء أيضا فائدة وهي أن ما لا ينبني عليه عمل لا تكلف نفسك بمعرفته. كثير من الناس يتكلفوا بأوقات في السؤال والبحث عن أمور لا ينبني عليها عمل، ويتكلف في معرفتها ويجادل ويناظر فيها، كتقوم مناظرات ومناقشات حوارات كبيرة في أمور ما ينبني عليها عمل، عدد أصحاب الكهف شحاله وما ولا كذا، ولا ينبني على ذلك أي عمل، هذا لا ينبغي. ثم قال شيخ الإسلام وهذا كله محمول على أنهما إنما أرادا استكشاف ماهية الأب. قال لك هذا الآثار الكلام ديالهم راه كله محمول على أنهم كيقصدوا به استكشاف الماهية ديال الأب، حقيقة الأب ما هو وأي شجر هو. أما أنه نبت فهذا كان معروف عندهم ولا لا؟ إذن هذا الآثار ديالهم علاش نحملوها على استكشاف ماهيته وحقيقته كنه، أو على أنهم لا يعلمون هل هو نبت أو شيء آخر؟ لا، على الأول، هم يجزمون أنه نبت لأن السياق يدل عليه، ولكنهم يستشكلون كنهه. لذلك قال وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل، لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. فاكهة وأب. إذن هذه الآثار محمولة على أنهم أرادوا معرفة كنهه، لذلك سألوا هذه الأسئلة. أما كونه نبتا فهذا ظاهر لا إشكال فيه. بل ذكر الشارح رحمه الله الشيخ أن البعض ممن يتجرأ على تفسير القرآن برأي بعض الجهلة قد يفسر الأب بالأبي وفاكهة وأبا أي أبا الوالد، يعني الوالد، وهذا قد صدر من بعض الجهلة أنه ظن أن المراد بالأب الأب، لأن البعض من العوام في دارجتهم يشددون الباء في الأب اللي هو الوالد، الأب كيقولوا ليه الأب، فظنوا أن الأب هنا هو الوالد، وهذا من التجرؤ على كلام الله تعالى. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها، إسناده صحيح. كيقول ابن أبي مليكة ابن عباس ترجمان القرآن وهو من هو، سئل عن آية لو سئل فيها بعضكم لأجاب، وهو أبى أن يتكلم فيها أن يقول فيها. ولو سئل بعضكم، يعني لو سئل بعضكم في زمن ابن أبي مليكة فما بالكم بزماننا، لتجرأ على تفسيرها. يعني قال لكم تسأل شي واحد منكم على هذه الآية الواضحة السهلة غادي يتجرأ على تفسيرها وبيان مراد، يقول لك المعنى هكذا وكذا، وابن عباس وهو من هو أبى أن يتكلم فيها، والمراد أي بدون علم أبى أن يتكلم السنبي أبى أن يتكلم فيها بدون علم، هذا المقصود، ماشي أبى أن يكتم، أبى أن يتكلم فيها كتمانا منه للعلم، لا، أبى أن يتكلم فيها بدون علم أو أبى أن يتكلم فيها تعليما للناس أش؟ الحذر من تفسير القرآن والتجرؤ عليه بلا علم. فممكن يكون قصد ابن عباس رضي الله عنه أن يؤدب الناس ويعلمهم عدم التجرؤ على كلام الله تعالى، يقول لهم كلام الله تعالى ماشي بالهين، لذلك وجب على العبد أن يحذر من تفسيره بالرأي، أو أنه لم يفسرها لأنه لا علم له بها. قال لقال فيها فأبى أن يقول فيها إسناده صحيح. وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1000 سنة، فقال ابن عباس فما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني، فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله في كتابه والله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. جاء واحد السائل قال لي ما معنى قوله تعالى في يوم كان مقداره 1000 سنة؟ ابن عباس عاود سؤاله قال لي شنو معنى كان مقداره في يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ قال لي سألتك لتحدثني، يعني بغي نعرف وجه الجمع بين 1000 سنة وخمسين 1000 سنة. فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله في القرآن، في سورة المعارج قال 50,000 سنة، في سورة السجدة قال في يوم كان مقداره 1000 سنة، هما يومان ذكرهما الله في كتابه والله أعلم بهما. وهذا أيضا محمول على التحرج من أن يفسروا ما لا علم لهم به. ولكن هل عدم ذكر وجه الجمع بينهما من ابن عباس يدل على عدم إمكان ذلك؟ لا، مش هذا المقصود، فقد لا يذكره ويذكره غيره، ولكن المقصود أنه لما لم يكن له علم سكت ولم يتكلم برأيه في ذلك. قال هما يومان ذكرهما الله في كتابه، وهذا القول لابن عباس أشار له محمد الأمين في دفعها من الاضطراب، قال وقول ابن عباس كذا وكذا يحمل على أنه لم يعلم المعنى ولم يتكلم بدون علم، لأن كلام الله تعالى لا يجوز أن يتكلم فيه المرء بدون علم، ومن علم أجاب عن ذلك، من علم أجاب وذكر وجه الجمع. إذن فمن تكلم في هذه الآية وذكر وجه الجمع فيها من المفسرين من السلف، هل يحمل ذلك على أنهم تكلموا بلا علم؟ لا، فمن لم يعلم سكت ومن علم تكلم. وقد ذكر الشيخ رحمه الله هناك وجه الجمع بينهما نقلا عن كثير من المفسرين، وهو وجه الجمع الذي سبق. كم من وجه يجمع فيه بين هذين الآيتين؟ 4 كاع، 3 أوجه. ما هي 3 الأوجه؟ من الأوجه التي يجمع فيها بين الآيات؟ ما قلت ولا شيء واحد. كل يوم بحسب السياق. نعم، كل يوم بحسب السياق. الآن كيف؟ في يوم كان مقداره 1000 سنة يوم القيامة تعرض الملائكة والروح في الآية الأخرى آية السجدة يوم مقداره سير الأمر وعروجه إليه ويوم من الأيام التي خلق الله السماوات والأرض. واخا هذا وجه زيد. أحسنت، وهذا من أحسن الأوجه، أنه باعتبار حال العبد، فقد يكون العبد اليوم على البعض طويلا فيكون بالنسبة له كخمسين ألف سنة، ويكون للبعض قصيرا بمثابة 1000 سنة. وهذا معلوم لغة ومعنى، أن يوم الفرح ليس كيوم الشقاء، وهذا غير في الدنيا، غير في الدنيا. ساعة السرور والفرح ليست كساعة التعاسة والضنك، ولا لا، ساعة الفرح والسرور تمر بسرعة، ربما يمر عليك يوم أو شهر من السعادة والفرح في لحظة لا تشعر به، بسرعة كيمر عليك. ولعل ساعة من التعاسة والضنك، ساعة في السجن ولا في مكان تكون فيه تعيساً، تمر عليك كشهر أو كعام في حياتك. واضح الكلام؟ تحس بدقائقها وثوانيها وجميع لحظاتها. فهذا هو المراد أنه على حسب حال العبد. إذا المقصود نعم فرق ما بين أيام الله وأيام على قول الله في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعد. كل آية فيها الأيام باعتبار أيام الله وأيام باعتبار. نعم هذا وجه وقد أشار له الشارح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عندكم، يعني في الدنيا، في الدنيا. إذا المقصود أن هذا يوم القيامة هو يوم واحد ولكن بعدنا نحن كخمسين ألف سنة أو كيوم ألف سنة على حسب حال العبد. عند البعض كألف سنة وعند البعض كخمسين ألف سنة. إذا المقصود من هذا عموما أن ابن عباس لما سئل عن ذلك قال يومان ذكرهما الله ولم يتكلم على معناهما. لماذا؟ لأنه لا علم له بذلك. إذا من كان له علم من السلف كان يتكلم في تفسير القرآن، يتكلم في تفسير القرآن ويذكر معناه كما سيأتي آخرا للمؤلف. ومن لا علم له تورع. سيأتي إن شاء الله مزيد إيضاح لهذا غدا ونختم إن شاء الله هذا الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. Thank you.